كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتلوين والنداء. أحبائي، كان درس البارحة تقدير الحركات، وقد أعجبت بذكائكما في طرح الأسئلة، كما أعجبت بأجوبتكما الصحيحة، وأرجو أن تكون اليوم مثل البارحة في أسئلتكما الذكية وأجوبتكما الصحيحة. وما درس اليوم؟ درس اليوم الاسم المنصرف وغير المنصرف. نبدأ أولا بالاسم المنصرف. نعم، الاسم المنصرف هو الاسم الذي يظهر في آخره التنوين وحركات الإعراب كلها، نحو رجل وعالم، فنقول جاءنا رجل عالم، رأينا رجلا عالما، وسلمنا على رجل عالم. هذا إذا كان الاسم منصرفا. وإذا كان غير منصرف؟ إذا كان غير منصرف لا يلحقه لا الكسر ولا التنوين، ويسمى الممنوع من الصرف، مثل إبراهيم ويعقوب ويوسف، فنقول قدم إبراهيم، رأيت يعقوب، خلوت بيوسف. الاسم المنصرف إذن هو ما يظهر في آخره التنوين وحركات الإعراب كلها، وغير المنصرف. أديب، غير المنصرف هو ما لا يلحقه لا الكسر ولا التنوين. وماذا يسمى؟ يسمى الممنوع من الصرف. إذا قلنا خلوت بيوسف، كيف نعرب يوسف؟ يوسف مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. أحسنت يا سلوى. أستاذ أحمد. نعم يا أديب. ما هي أهم الأسماء الممنوعة من الصرف؟ أهم الأسماء الممنوعة من الصرف بعض الأعلام والصفات في المفرد والجمع على وزن مفاعل ومفاعيل، وكل اسم ختم بألف تأنيث، وسنشرح ذلك بالتفصيل. وبما نبدأ؟ نبدأ بالعلم الممنوع من الصرف، ثم بالصفات في المفرد، ثم بالجمع على وزن مفاعل ومفاعيل، وبعد ذلك بكل اسم ختم بألف تأنيث. نبدأ أولا بالعلم الممنوع من الصرف. نعم، يمتنع اسم العلم من الصرف في ست حالات. أولا، إذا كان مؤنثا. من يعطيني مثلا على العلم المؤنث الممنوع من الصرف؟ آمنة. صح، فأقول مررت بآمنة. أعطني مثالا آخر يا أنيت. زينب، مريم. عظيم. إذا كان العلم مؤنثا يمنع من الصرف. هذا أولا. ثانيا، إذا كان العلم أعجميا أي غير عربي، مثل سلوى. إبراهيم. جيد. أديب. يعقوب. ممتاز. فأقول مثلا مررت بيعقوب. هذا ثانيا. نعم. ثالثا، إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا، مثل بعلبك وبيت لحم، فأقول مررت ببعلبك، وهذه بعلبك. هذا ثالثا. أما رابعا، فإذا كان مزيدا فيه ألف ونون، مثل ماذا؟ مثل عثمان، رضوان، عمران، فأقول هذا عثمان، ومررت بعثمان. أحسنت يا ولدي. خامسا، إذا كان موازنا للفعل، مثل أحمد، يزيد، تغلب، فأقول مررت بيزيد. وسادسا؟ سادسا، إذا كان معدولا به من لفظ أخر، نحو عمر، زحل، قزح. إذا يمتنع العلم من الصرف يا أحبائي إذا كان مؤنثا، مثل آمنة، أعجميا، مثل يعقوب، مركبا تركيبا مزجيا، مثل بعلبك، مزيدا فيه ألف ونون، مثل عثمان، موازنا للفعل، مثل يزيد، معدولا به من لفظ أخر، مثل عمر. ممتاز، عظيم يا بنيتي. هذا بالنسبة للعلم. بالنسبة للصفة الممنوعة من الصرف، بالنسبة للصفة التي تمنع من الصرف، تمنع في ثلاث حالات. أولا، إذا كانت على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى، مثل ماذا؟ مثل عطشان، مؤنثه عطشا. ثانيا، إذا كانت على وزن أفعل، نحو أفضل، أحسن، أكبر. عظيم. ثالثا، إذا كان لفظ الصفة معدولا من لفظ أخر، مثل ثلاث أخر. أديب. نعم. هل لك أن تعيد لنا متى تمتنع الصفة عن الصرف؟ تمتنع في ثلاث حالات. إذا كانت على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلة، مثل ماذا يا سلوى؟ مثل عطشان، عطشا. أكمل يا أديب. إذا كانت على وزن أفعل، مثل أفضل، أكبر، أحسن. وإذا كان لفظها معدولا به من لفظ أخر، مثل ثلاث أخر. ممتاز. بقي يا أحبائي الجمع، والاسم المختوم بألف تأنيث. فالجمع يمتنع من الصرف إذا كان على وزن مفاعل، نحو مساجد، مكارم، منابر. وإذا كان على وزن مفاعيل، نحو مصابيح، قناديل، دنانير. فأقول مثلا في وزن مفاعل مررت بمساجد بالمدينة، وأقول في وزن مفاعيل: في جيبي دنانير 5. سلوى. نعم. أعطيني مثلا على وزن مفاعيل. أمر بمعابر كثيرة قبل وصولي إلى البيت. جيد. أديب، أعطني مثلا على وزن مفاعيل. قرأت مكاتيب أرسلها إلي رفاقي. جيد. والآن الاسم المختوم بألف تأنيث. الاسم المختوم بألف التأنيث مقصورة كانت هذه الألف أم ممدودة؟ مثل حسناء، صحراء. يمتنع من الصرف دون شرط، سواء أكان مفردا أو جمع علم أو صفة أو غير ذلك، مثل نشوى، مرضى، سلمى، حمراء. أستاذ. نعم يا أديب. هل كل الأسماء المنتهية بألف المقصورة هي مؤنثة؟ كلا يا أديب، إن الأسماء المنتهية بالألف المقصورة من أصل الفعل أي غير زائدة لا تكون مؤنثة. مثل ماذا؟ مثل هدى من هدى، مأوى من أوى، مصطفى من اصطفى. والأسماء المختومة بالألف الممدودة هل هي مؤنثة كلها؟ أيضا كلا، إن الأسماء المختومة بهمزة قبلها ألف من أصل الفعل. مثل ماذا؟ مثل بناء من بنى، قضاء من قضى، عواء من عوى. أستاذ أحمد. قل يا أديب. قلت لنا إن الاسم الممنوع من الصرف لا يلحقه الكسر. نعم. دائما لا يلحقه الكسر. لا يا ولدي، فإن الاسم الممنوع من الصرف يجر بالكسرة إذا أضيف أو دخلته ال. مثل ماذا؟ مثل مررت بأفضل العلماء. هذا إذا أضيف، وإذا دخلته ال. نقول مثلا: الضوء جميل في مصابيح نحاسية، ولكن نقول: الضوء جميل في المصابيح النحاسية. والآن اسمعاني جيدا قبل نهاية هذا الدرس، فأنا سأخرج عليكما ببعض الأسئلة وأتمنى أن تجيباني كالعادة بذكاء. لماذا تمتنع من الصرف الأسماء الآتية: عزة، سلوى اسم علم مؤنث، حمدان، أديب؟ لأنه اسم علم مزيد فيه ألف ونون. مضر، سلوى لأنه معدول به من لفظ آخر مثل عمر. حسناء، أديب؟ لأنه اسم مختوم بألف التأنيث. ممتاز. انتهى الاسم المنصرف وغير المنصرف، وغدا إن شاء الله درس آخر. ما هو؟ الحروف. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم، فعل، حرف. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم.